الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. سنبدأ في بحث البيع الصحيح والباطل والفاسد والمكروه. قبل ذلك، من أهم البيوع الباطلة التي حذرنا الله منها والفاسدة هو الربا، وسيأتي لها بحث مستقل تفصيلي في أحكامها وتمييزها عن غيرها من الأحكام. طبعا الربا نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، وهو من الظلم الذي تعارفه الناس، وربما اتخذوا له صيغا قانونية، وربما اتخذوا له أسماء منمقة، وربما أصبح له مؤسسات كبرى، وهذا كله خلاف شريعة الله سبحانه وتعالى. ولقد أجمعت الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العصور المتوالية على حرمة الربا، ولم يبح في شريعة قط، حتى قال الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي إنه لم تحل الربا في أي شريعة قط، لا في شريعتنا ولا في الشرائع التي هي من قبلنا. لذلك قال الله وأخذهم الربا وقد نهوا، فإن النهي عن الربا جاء في كل الشرائع. قلت وقد سماه الله ظلما، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فسمى الله سبحانه وتعالى الربا ظلما، وأخذ مال الربوي أنه ظلم للناس، لا تظلمون ولا تظلمون. هنا ورد في تفسير من كثير أنه يقال لآكل الربا استيقن بحرب من الله، واستيقن بحرب من رسوله. وعن سعيد بن جبير قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك لمحاربة الله، خذ سلاحك. قال الربيع هذه الآية تدل أن الله أوعد آكل الربا بالقتل في الدنيا، أنه يموت قتلا، لأن من حارب الله لابد أنه مغلوب، ونتيجة الحرب القتل. ولذلك نجد أن الذين يأكلون الربا مهما كانوا يؤولون إلى قلة، حسب الواقع قد يكون الواقع أنهم يربحون أو عندهم أموال، تجد فجأة لا يبقى عندهم شيء أبدا. كيف هذا في الميزان العقلي؟ لأنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى. والعجيب في عصرنا هذا بالذات أنه استهان الناس بأكل الربا، وكأنهم لم يقرأوا منشور الله، بل ربما كثير من الناس اليوم لم يقرأ القرآن من أوله لآخره ولو مر في حياته، هذا واقع. والعجيب أن من أرسلت له رسالة من غال، من إنسان عزيز عليه، ربما يقرأ الرسالة 10 مرات، إذا هيك في بينه وبينه مودة خاصة بكررها، فكيف برسالة الله للخلق؟ فينبغي على المؤمن أن يكثر من تلاوة القرآن. ما الفائدة؟ أي أن تقف على رسالة الله إليك التي أرسلها مع خيرة رسله، تقف على أحكامها وتتبين مضامينها، تتبين كيف هذه الرسالة وما فيها من أحكام أرسلها الله لك خصيصا مع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، لتحذر مما يضرك وتنتفع بما أمرك من نوافع جل وعلا. أيضا من الأمور العجيبة اليوم التي نسأل عنها في موضوع الربا، القروض الزراعية والقروض التجارية والقروض الصناعية وقروض الزواج وقروض البطالة وغير، فهناك أسماء كثيرة لمسمى واحد يشملها جميعا هو الربا. فمتى كان شيء يقابل الزيادة في أمر من الأمور فهو حرام، ومن يعني فتك أعداء الله عز وجل بهذه الأمة أنه مثلا يرسلون، هذا الأمر مدروس، يرسلون قروض لمساعدة بعض الشعوب لإطعامهم الحرام، أنه يدخلون عليهم أنه نحن بدنا شغلات بسيطة ربوية، فيزينون للناس حسن هذه القروض. والعجيب في الشاب مثلا المقبل على الزواج كيف يبدأ حياته بمال حرام، إيش يبني أسرة هو؟ وكذلك المزارع الذي يرمي البذار ويطلب من الله الخير، لماذا يرمي من المال الحرام؟ وهكذا دوالي. فكيف ينتظر من الله الفلاح والنجاح وهو مقبل على فعل الحرام في أول خطوة من الخطوات التي أقبل عليها؟ فإنما عند الله إنما ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته أبدا. فلذلك ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور، فإن الله لم يحارب في القرآن أحدا إلا المرابي، ما حارب أحدا من خلقه ولو الكفرة، وإنما حارب آكل الربا. كما أن في الحديث أن المحارب من الله ورسوله من هو؟ الذي يعادي أولياء الله. ورد في الحديث أن الله يعني حارب صنفين، صنف القرآن آكل الربا، وصنف الحديث الذي يعادي أولياء الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، ورد في سنن أبي داود والنسائي كما في جامع الأصول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يأكلون الربا، أي جهارا، ولا يستحون منه، يأكلونه وكأنه شيء بسيط، فمن لم يأكله أصابه من بخاره. لابد أن الواحد يصيب شيء منه. قال ابن عيسى شيخ أبي داود: أصابه من غباره، إذا من بخاره أو من غباره بمعنى واحد، لكن روايتين. إذا قال: كيف أنا أفعل؟ قال: شب مالك بالصدقة عسى أن يطهر من هذا الغبار أو من هذا البخار الذي تبعده عن نفسك. وهذا اليوم مشاهد في حياتنا اليومية، الذي يتحصن ويحترس كل الحرص على الامتناع أكل الربا، نشوفه إلا ما يصيب شيء من ذلك بسبب دخول ماله أو خروج ماله من بعض البنوك أو غيرها أو بعض التعاملات أو الأفعال. مع حرص الإنسان على فعل الحلال تجد لابد أن يقع في بعض الأحيان من هذا الغبار والبخار فيه. فهذا إخبار وإعجاز من رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى البخاري قال: رأيت أي النبي عليه السلام ليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط أو في وسط النهر، ورجل على شط النهر بين يديه حجارة، فإذا أقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فيه حجرا فعاد كما كان. فقلت: من هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا. ما معنى هذا الحديث؟ تجد أن الذي يأكل الربا في الدنيا كلما أراد أن يخرج مما وقع فيه يزداد غرقا ويزداد سوءا، متى وضع أجرب هالخطوة ما بيحسن يخلص منها، كل ما أراد الخروج بعلقوه أكثر، مثلا بيجي واحد بيعلق بالربا، بعد فترة بيكتر عليه بيدفعه، بردوا بوقعوا بربا أبعد بزيدوه، وهكذا حتى لا يبقى عنده شيء. يعني كل ما أراد أن يخرج من هذا الذي وقع فيه يجد نفسه قد زاد غرقا وزاد إتعابا لنفسه، وهذا مثله. لذلك كان الجزاء من جنس العمل. كل ما أراد الخروج من هذا النهر، وليش نهر دم؟ دليل النجاسات، إنه هذا شيء نجس، أكل الربا مال نجس. قال: بل أكل الربا في الحديث هو أشد من الزنا. قال: طيب كيف؟ قال: لأن أكل الربا متعد لجميع الناس، خطره على الأمة، على جميع أفراد الناس. الزنا خطر على الزاني والمزني بها مقتصر، مع عظم وتشنيع الفاحشة، وأن الإسلام حذر منها، بل منع الله الاقتراب منها. ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا أشد من ولا تزنوا. حتى ما واحد يقرب تقريبا عنه حذرنا من الزنا، وبين أن الربا أشد من الزنا. روى أحمد ورجاله رجال الصحيح، كما في المجمع عن عبد الله بن حنظلة، مجمع الزوائد أقصد، غسيل الملائكة رضي الله عنهما، حنظلة غسيل الملائكة أي عبد الله ابنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة قال: أدناها أو أيسرها أن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله. فانظر إلى هذا التشنيع وهذا التنفير من الربا، مع شدة حرمة الزنا، وأن الزنا بالمحارم هو أشد، فإن الربا أكل درهم منه أشد من زنا مضاعف مضاعف حتى يبلغ 36 مرة، أيسر أنواعه أن يأتي الرجل محارمه، والعياذ بالله. فدرهم الربا أشد عند الله إثما وخبثا وحرمة من هذا. قال: وهو سبب والعياذ بالله في نزول العذاب على الأمم. ومتى رأيت أمة تستحل الربا؟ فانظر أن العذاب يوشك أن ينزل بها، إلا أن تستغفر الله وترجع وتتوب. قال: والحديث رواه أبو يعلى بإسناد جيد: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. نسأل الله العافية، فنحن نعيش في رحمة الله، وإلا فنسأل الله أن يعافينا مما نرى. تمشي أنت بتلاقي الأمور شيء مخيف جدا، من أكل الربا علانية هذا أمر مخيف جدا، نسأل الله العافية منه. ثم ليعلم الإنسان أن الذي يأكل الربا مصيره إلى قل. إذا رأيت رجل مرابي لا تعامله، ما بدخل الربح منه، لأنه سيأتي يوم عليه سيفلس شاء أو أبى، مصيره إلى قل. وأن الذي يأكل الربا لا يبقى من مال شيء، تجد أنه أدنى أنه مثل أن يأتي عليه حريق، تجد أنه يذهب المال مع ما فيه مع الأول مع الآخر، هذا واضح. روى ابن ماجه والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد كما في الترغيب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. هو بده يستكثر، يقول له أنا بدي أوسع عملي يا أخي، عملي ما عم أديني هذا مثلا. إيه أغلب التجار يلي بيحكوا بالربا وبدوا يجيبوا أموال، هو بده يوسعه، مو مضطر كما يكذب يوسع. عنده معمل عم بيجي منه بالسنة مليونين، بقول لك والله أنا بدي أوسعه مشان الأولاد، بركي بيجينا 10 ملايين بالسنة، 100 مليون، إيه ولا أشخ فيه أنت يا أخي. وين وجه ذلك؟ هذا واقع أكثر تجارنا، يعني هم توسع. اليوم واحد يسألني: والله أنا سجلت على أرض في المنطقة الصناعية وحطوا علي فوائد، ايش اسوي؟ طيب اترك كذا؟ ايش اسجل؟ طيب كم متر؟ قال والله 10,000 متر. ايه سجل 1,000 وادفع حق اناضي، ليش سجل 10,000؟ ايه انت 10,000 ايش حتسوي فيها؟ إلك ولزريتك وزرية أنت ما لك مكلف في ذلك يا أخي. هن بحملوا عنك يوم لقيمة يوم عذاب، والله هن بتبحتروا بالمصاري في الدنيا وبتركوك تتعذب بالدنيا والآخرة ما بسألوا عليه. هذا واقع يوم يفر المرء، والله فروا منك وما بسألوا عنك أبدا ولا بشفعوا لك. ولكن لو أطعمتهم الحلال وجعلتهم صالحين ربما شفعوا لك، كانوا سبب للشفاعة، لأنه أهل العلم والصلاح وأهل التقوى بشفعوا، وهذا هو الواقع. فليش أنت عم تتوسع في المال الحرام ويكفيك من الحلال ما هو أقل من ذلك بكثير كثير وأنت مرتاح لست متعبا لفكرك؟ لذلك جاء في الترغيب وعزاه إلى عبد الله بن الإمام ابن الإمام أحمد رحمه الله في زوائده عن مسند، ورمز إلى ضعفه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو. إذا آكل الربا هي صفاته، في أشر تكبر، وبطر في المعيشة، ولعب ما هو ملتفت لا لعبادة شيء، وفي لهو أيضا. وهذا الواقع، كل من يأكل مال حرام هذا شأنه، هو متكبر عنده عجرفة، بتلاقيه بطران في الحياة على بطر وعلى لعب، يعني ملتهي في تضييع وقته لا يلتفت إلى حفظ زمنه، وعلى لهو من أمره. ليأتين يوما على هؤلاء فيصبحوا قردة وخنازير، ليأتين يوم على أناس من أمتي وهم على هذه الحالة فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمور وبأكلهم الربا، لأن هذا حالهم، فسينسخون هذا المسخ ويصبحون بهذه الهيئة والعياذ بالله من ذلك. قال: وأخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في جامع الأصول قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذه أمن الحلال أم من الحرام. وهذا نسأل الله العافية أصبح كثير ما عنده مبالاة، المهم يحصل، بقى جاء من طريق حرام من طريق حلال من أي الطرق. وهذا وصف عام، لكن لابد لله الحمد هناك طائفة، لا تزال طائفة من أمة الله مع الحق أن يمتنعون عن مثل هذا. زاد رزين: فإذ ذاك، أي إذا كثر هذا فيهم، لا يدعون فلا تجاب لهم دعوة. ونسأل الله العافية، ما أكثر الدعاء ونجد الإجابة يعني فيها ما فيها. فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة، فإن أكل الربا مما لا يغفر يوم القيامة، لا يغفر الله. قال: روى الطبراني كما في المجمع عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر. إياك والذنوب التي لا تغفر، أي إذا كان ولا بد من وقوع بالذنب يكون ذنب الله بغفره، إذا استغفرت يغفره، مو ذنب كبير لا يمكن أن يغفر. قال: الغلول، فمن غل أتى به يوم القيامة. الغلول هو الأخذ مثل من أموال الدولة اليوم غيره، هذا نوع من أنواع الغلول، من الأخذ من الغنيمة كما كان في زمن الصحابة مثلا الغنائم تقسم، فلو أخذ قبل هذا يسمى غلول، ومنها الرشوة من أنواع الغلول. قال: فمن غل أتى به يوم القيامة وأكل الربا من الذنوب التي لا تغفر، فمن أكل الربا جاء يوم القيامة مجنونا. جاء إيش علامته يوم القيامة؟ مجنون، يتخبط. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. علامته يجي يوم القيامة والعياذ بالله بهيئة المجنون. أخيرا، قال: روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وفي رواية للترمذي وشاهديه وكاتبه. نسأل اليوم، بيجي واحد بيقول لك يا أخي أنا والله صاحبي فلان بده قرض، أنا بدي أكفل على راتبي، أكفله؟ نقول له لعن رسول الله. الشاهد ملعون، الكفير الكفيل أعلم الشاهد، واضح؟ لأنه الكفيل شاهد وزيادة، مو بس عم بيشهد عم بدفع من جيبه كمان، واضح؟ فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. قال هو عم ياكل ملعون، والموكل ملعون، والشاهد الذي يشهد على ذلك ملعون، والذي يكتب هذا ملعون. لذلك قالوا أن العمل في المجال الربوي حرام، حتى الوظائف تحرم على الإنسان، يحرم أن يعمل. وهذا مرة سئلنا سؤال وأجبنا عليه بإحدى الأسئلة التي سئلنا عليها في مثل هذا المجلس. فليحذر الإنسان من الربا، وهي أشد الأنواع التي يأتي ذكرها في هذا الباب الذي نقبل عليه إن شاء الله تعالى. هون في قبل ما نبدأ بموضوع الدرس أخيرا، في أخونا أبو الضاح بسموهم بلغنا أنه نبلغ الحديث في الصيف، هو ما شاء الله بذكرنا ببعض السنن. قال ما يقال عند اشتداد الحر، ما يقال عند اشتداد الحر. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم حار فقال الرجل لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل جهنم إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك، فإني أشهدك أني قد أجرته منك. إذن بدل واحد ما يقول اليوم شوب، اليوم إيش هالشوب إيش هالحر، أو يقول هذا الدعاء، ما هو؟ لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم أجرني من حر جهنم، فإن الله يجيره من حر جهنم بفضله وكرمه. طيب. قال باب أو فصل في البيع الصحيح والباطل والفاسد والمكروه. البيوع عند الحنفية ثلاثة أنواع. نعم. ما استفهمت أنا السؤال مرة ثانية. مثل الشاهد نفس الطريق، نسأل الله عافية، لا يرشد ولا يدل ولا يشهد ولا أبد، من المحرمات والعياذ بالله. الدال على الخير له أجر فاعله، والدال على الشر نسأل الله العافية. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. فواحد يدل ويسن سنة خيرة، ما يسن ويسن سيئة والعياذ بالله. طيب، البيع إما صحيح وإما باطل وإما فاسد. باتفاق العلماء العبادات إما صحيحة وإما باطلة. العبادات، فالصلاة إما صحيحة أو باطلة. طيب لو قلنا فاسدة بمعنى باطلة، واضح؟ الفاسد بمعنى الباطل في العبادات، إذ الصحيح ما توفرت فيه الشروط موافقة للشروط الذي وضعها العلماء مستنبطة من الأحكام. إذا توفرت الشروط والأركان فنقول العقد صحيح، اختل فيه شرط أو ركن فهذا باطل أو فاسد في العبادة. فالصلاة المشتملة على أركانها وشروطها المتقدمة صحيحة مجزئة. فلو كان تبين غير متوضئ إيش الصلاة؟ فاسدة أو باطل؟ اختل شرط. أو هو ما ركع، اختل ركن، فاسدة أو باطلة بمعنى واحد. فإذا اختل ركن أو شرط من العبادة فهو باطل أو فاسد بمعنى واحد، وإذا توفرت الشروط والأركان فهو الصحيح. نأتي إلى البيوع أو المعاملة. هل الفاسد كالباطلي؟ الحنفية قالوا لا، امتازوا عن جمهور العلماء فقالوا الفساد مرتبة بين البطلان وبين الصحة. واضح؟ جمهور العلماء غير الحنفية قالوا الفاسد والباطل بمعنى واحد. فلو قلنا في مذهب الشافعي مثلا هذا البيع فاسد أو باطل، ما هو؟ اختل فيه شرط أو ركن كالعبادة تماما. أما في مذهبنا ومصطلح الحنفية لو قالوا هذا بيع فاسد غير كلمة بيع باطل. قال طيب ما الفرق بينهما؟ نقول الصحيح ما توفرت فيه الشروط والأركان كالعبادة تماما. فإذا اختل ركن شرط من شروط الصحة فالبيع باطل. قال لو اختل شرط ما هو من شروط الصحة، لكن لو اختل شرط من شروط الانعقاد فالبيع باطل، لو اختل شرط من شروط الصحة فالبيع فاسد. وهذا مرة نحن فصلناه في بداية المجلس، وإن شاء الله نأتي بورقة يعني نصورها مخطط للتمييز بين الفاسد والباطل والضابط في ذلك في شروط الانعقاد وشروط الصحة، آتيكم بها إن شاء الله في اللقاء القادم. إذن طيب قال ماذا ينبني على ذلك من التفريق بين الباطل والفاسد؟ قال الفاسد يقبل التصحيح، من شيل الفساد بصير صحيح، أما الباطل فلا يقبل التصحيح، ما له حكم. إذن الفاسد له بعض الأحكام، الباطل ليس له أحكام، الصحيح له أحكام تامة. واضح؟ وكان الله يرحمه الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله الفقيه العالمي ابن هذه المدينة رحمه الله، العالم ابن العالم ابن العالم رحمه الله ما شاء الله، يعني والده الشيخ محمد وجده الشيخ أحمد، يعني الشيخ أحمد قالوا كان آية من آيات الله في بلادنا، يعني فقيه حنفي عجيب الأطوار، يعني وصل إلى مرتبة مشيخة الإسلام، كان عمره 90 سنة وصل إلى مرتبة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، واعتذر عن المنصب لكبر سنه وبرود الطقس اسطنبول، إن هناك هو ما يتحمل البرد، فكبر سنه والبرودة منعته أن يستلم منصب شيخ الإسلام في عصره. قال منصب شيخ الإسلام شلون بصل له الواحد؟ قال يخضع لامتحان من 500 عالم، بيجتمع 500 عالم في اسطنبول يمتحنون الشيخ، بيسألوا 300 سؤال، 150 بالفقه و 150 في سائر العلوم الإسلامية من لغة وقراءات وفقه ومنطق وأصول وتفسير وحديث وكل العلوم الإسلامية المعروفة و 150، فإذا أجاب على أكثر من 250 بدخل إلى مرتبة شيخ الإسلام، ويحق للعالم أن يسأل سؤال واحد ما بصير سؤالين، يعني 300 سؤال من 300 عالم ما بصير يعني السؤال يتكرر. فوصل لهذه المرتبة مين؟ الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله. مش قد عمره؟ الشيخ محمد أقصد الجد، الشيخ أحمد والده للشيخ مصطفى صحيح، الشيخ محمد الجد وصل إلى هذه المرتبة رحمه الله. فأسرة علم يعني معروفة راقية في العلم. الشيخ أحمد أيضا رحمه الله فقيه عصره، يعني في حفظه للنصوص وضبطها، والشيخ مصطفى يعني كان له هذه السمعة العالمية. بقول الشيخ رحمه الله سمعت مرة هيك لطيفة، انه قال اجتمعوا 3 مشايخ كانوا طلاب علم صغار يطلبون في اول علم، هو الشيخ مصطفى والشيخ معروف الدواليبي رحمه الله والشيخ سكر، ايش اسمه الشيخ عبد الوهاب سكر رحمه الله، كانوا زملاء لهم غرفة يدرسون مع بعضهم البعض. في إحدى ليالي رمضان قاموا يتهجدون، كانت ليلة القدر، قال كل واحد يدعو الله دعاء خاص بنفسه، فدعا شيخ مصطفى أن يكون أكبر علم في الفقه في الأرض، أن يصل إلى مرتبة أعلى عالم بالفقه في الأرض. والشيخ معروف سأل لا أن يكون عالم أن يكون رجل سياسي، والشيخ عبد الوهاب سأل أن يكون معلم في الشرعية ما يخرج عنها، ما يخرج منها أبدا. فكان كل واحد كما سأل. شيخ معروف مات سياسيا أول عمره والآخر عمره الله يرحمه، وبلغ 100. والشيخ عبد الوهاب كذلك رحمه الله. والشيخ مصطفى في فرنسا عام 1953 كان مندوب سوريا إلى فرنسا في مؤتمر فقهي كبير، بحث في البيع الفاسد، وكانت محاضرته آخر محاضرة كون إنهم همشين كذا. فالشيخ ذكي عرف إنه لم سوف لا يحضر المحاضرة أحد، إنه مو محاضرته بالأخير، إنه ما سوف لا يهتم الفرنسيين والأوروبيين بالمحاضرة. والشيخ يجيد الفرنسية بطلاقة، ولو مصنف فيها يعني شاعر حتى بالعربي وبالإنجليزي وبالتركي وبالفرنسي، ما شاء الله شغلة عجيبة. إنه مصنف بالتركي كمان في الأوقاف، مطبوع يعني يصنف في اللغات، شيء عجيب. فلما أول يوم حكى إجمال، ما حكى تفصيل، ما في قال في المحاضرة 10 أو 15 شخص. في اليوم الثاني امتلأت القاعة بكاملها، ما بقي حدا ممن كان حضر أو لم يحضر من خلال هالأشخاص الذي سمعوا فتكلموا ونقلوا إلا حضر المحاضرة، شيء عجيب. فتكلم الشيخ إنه الفقه الحنفي، وهو من الفقه الإسلامي، امتاز على سائر قوانين البشر الوضعية وغيرها بالتقسيم الثلاثي الصحيح والباطل والفاسد، وبين إنه هذه الميزة التي لا توجد في شرائع الوضع العالمي كله، وإيش إلى آثار في الحياة العملية. فانتخب بسبب هذه المحاضرة أفضل رجل قانون في العالم، انتخبوهم. إنه لما اختاروا أفضل رجل قانون اختاروا الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله. شوف أتمر سأل الله ذلك وحصل له ذلك رحمه الله. فهذا إذا ميزة، إنه الحالة التي نقول الفساد عن البطلان هذه ميزة، وتدل على سعة الأفق والتفكير الفقهي، وخاصة في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وليس يعتبر ذلك يعني طعنا في المذهب. طيب نبدأ البحث. قال: بطل بيع ما ليس بمال. إذا من شروط صحة البيع أن يكون الشيء المبيع مالا، فلو بميزان الشرع ليس مال، هل يصح هذا البيع؟ قال: لا. هل يجوز بيع الدم؟ قال: لا. بيع الدم باطل، لأن الدم ليس بمال، نجس مهدور في معيار الشرع، سواء كان ما ليس بمال ثمنا أو مثمنا، يعني هو ثمن للشيء أو سلعة مقابل المال. سواء هي مثلا بعت السيارة بالدم أو بعت الدم بالدراهم، كلاهما باطل لا يجوز، لانعدام ركن البيع. ما هو ركن البيع؟ أن يكون المال المباع ثمنا أو مثمنا مالا باعتبار الشرع، والمال ما تميل النفس إليه. ليش اسمه مال؟ أي تميل النفس إلى تملكه إلى حيازته، فسمي مال. يعني فكل ما مالت النفس إلى تملك مال وما أسقط الشرع اعتباره فليس بمال، هدر. طيب قال مثال إيش ركن البيع؟ مبادلة المال بالمال. بطل بيع ما ليس بمال كالدم والميتة والتراب. فإذا بيع الدم غير جائز، بيع الميتة غير جائز، بيع التراب المهدور. قال: لو حرزنا التراب صار محرز ممكن يصل له قيمة، لأن المباح إنما يملك بالإحراز، مثل الماء، انت لو حرزته اي حطيته بالكاس صار محرز، هو عم بنزل من السماء اجى تبيع، المحرز ممكن ان ينتفع به. كل مباح احرزته ملكته، احرزته ملكته، يعني يكون ملك المباحات بالاحراز، مثل الحطب العشب ونحو ذلك من الامور التي هي موجودة في اصل الخلقة، مثل السمك في الماء وهكذا دولي. طيب يقال اليوم بسألنا سائل انه اليوم الدم يباع في عصرنا، يباع مثلا في عنا اكياس دم مشان تبرع فيها للأشخاص وفيها حياة. إعطاء الدم هذا أمر يعني فيه حياة للإنسان. قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله كان يقول التبرع بالدم حرام نجس، قال لأنه أنت عم تحط نجاسة وبتدخل لجسمك في حامل نجاسة. قال معفو عن النجاسة في معدنية، بس أما أنت تحطها المشكلة. لما مرض وسوى عملية قال معلش رجع عن الفتوى الشيخ، لا الأمر فيه ضرورة، ما هو الأمر قد يتغير الإنسان رأيه الفقه رحمه الله مع ورع وتقوى. قال تراجع، قال معلش إنه هذا تبين له إنه يجوز رحمه الله. طيب إذن هل يجوز بيع هالكيس الدم؟ قال في الحقيقة هذا ليس ثمن الدم، ثمن الدواء المختلط والظرف التي يحوي ذلك. واضح؟ نحن عم نحدد هذا البيع، بيع لما يحتوي عليه، لأنه الدم بدون هالأدوية وبدون الحافظ مهدم ما له قيمة، وإنما به أصبح له عناية خاصة للانتفاع به. والأفضل أن يكون لذلك اليوم القانون ما بسميه بيع، بسميه حتى المبلغ اللي تدفعه مشان تاخذ كيس تسميه تبرع. واضح؟ يعني قانونا حتى ما بقبل تسميته بيع، فالأولى أن نسميه يعني رفع يد كما قال بعض الشافعية عن اختصاصك، كونك مختص بهالشيء رفعت إيدك عنه مقابل المبلغ، والأفضل أن لا يتكسب الإنسان بنحو ذلك الكسب. قال اليوم أيضا في من أنواع الدماء التي تباع دماء الحيوانات، مثلا مذابح الحديثة مثل مذبح فروج أو مذابح الغنم أو غيرها، الدم المنفصل ما بكبوا بجمعوه، لأنه عبدبحوا بنزل ضمن مصافي محددة، مو بعلقوا الحيوان مثلا من إجريه سواء خروف أو كذا، بذبحوا عبمشي ضمن وثيرة معينة، هذا دمه بصفة يعني بعبوه في حاويات بيعوه، أو بيعوه للسمك كعلف، أو بدخل اليوم في بعض علف الحيوانات أو مواد أولية أو غيرها. أيضا هذا إن صح البيع فهو بيع للظرف للجزء الشيء المخزن له، وهو من باب رفع اليد على قول بعض الشافعية. واضح؟ ليس بيعا، لا يعتبر بيع، والأفضل التنزه عن مثل هذا الكسب خروجا من خلاف من ذلك. طيب قال والحر وأتباعه، أي لا يجوز بيع الحر، لأن الحر ما له ثمن، إنما البيع للعبد، لا يصح بيع الحر. ومن أكبر الكبائر أن يبيع الإنسان حرا ويأكل ثمنه كما جاء في الحديث، هذا من أكبر الكبائر، تدعي أنه هذا عبد وتبيعه. في واحد من الصحابة الله يرضى عنه، صاحب يعني مزحة يمكن سيدنا عبد الله بن مغفل الله يرضى عنه، اجى لعند واحد قال له من زملائه طعميني، ما هو أكل وبسفر ما طعمه، قال له ترى إذا ما طعميتني لسوي فيك شغلها، قال له إذا أسوي أم لا أخاف لمرة، قال له انتعوا عندي عبد بدي أبيعه اشتروه مثلي، وهذا العبد فيه هوس طول ما هو ماشي بقول أنا حر أنا حر، ما سدوا ايش اشتروا، طلع قال له أنا حر، قالوا له صاحبك قالنا هالكلام يعني من على القصة، فبعد ما أكل أكل عم بعدين رجع الثمن أخذه. فبقوله هذا الله يرضى عنه كان صاحب نكتة سيدنا عبد الله، وقوله مع سيدنا النبي عليه السلام ملح، كان يمزح مع سيدنا النبي كثير عليه الصلاة والسلام، يعني مرة يروح يشتري تنزل فاكهة جديدة غالية شوي أول ما تنزل، بروح بيشتري يستدين على النبي عليه السلام، جيبه بقول له للنبي عليه السلام هي هدية لك، النبي لا يرد الهدية، يأكل يطعميهم ومن جملة بيأكل هو، بعد ما بخلصوا أكل بقول له للنبي عليه السلام هدية لكن تدفع أنت لفلان تدفع السماء، فيبتسم النبي عليه السلام ويدفع القيمة. فهو يعني له هيك بعض النكت، ومنها بقوله أنه هو صاحب القصة المشهورة لما أسر في الروم وعلم ملك الروم أنه أحد الصحابة، فأراد أن يعذبه كي يعني يتنصر أو مثلا يرجع عن دينه، فصبر صبرا عجيبا، ومن جملة هدده بالزيت، فرمى رجل قبله في قدر زيت مغلي طافت العظام على وجه الزيت بمجرد نزول الإنسان ذا، فبكى سيدنا عبد الله قال ما يبكي أخف، قال لا والله بكيت لأن لي نفس واحدة، تمنيت أن لي 70 نفس، كلما تغطني مرة تخرج نفس، حتى استشهد في سبيل الله 70 مرة من مرة. فعجب من أمره من صبره كذا. فقال أنت تقبلني تقبل رأسي وأعفو عنك؟ قال لا. قال أقبل رأسك بشرط أن تعفي عن أسرى المسلمين، بس لنفسي ما بريد. قال أفعل. فقبل رأس الملك فعفى عن أسرى المسلمين. فلما عادوا إلى المدينة سمع سيدنا عمر منه الكلام فسر وأجله أنه هو فعل لأجل المسلمين، ما فعل لأجل نفسه، ما خاف على نفسه لكن خاف على أسرى المسلمين. فقام فقبل عمر رأسه وقال له حق على كل مسلم أن يقبل رأسك. فهو مو قلنا صاحب نكتة، حط إيده على رأسه صار ينط ويرقد ويعيط وكذا. سيدنا عمر طلع إيش صار؟ قال ما بك؟ قال له يا أمير المؤمنين إذا كل مسلم يبوس رأسي بصير مثل حكيتك، ما بقى لي شعر أصلع. سيدنا عمر كان أصلع إذا الشغلة في المسلم يعني ما نخلص. شوف يعني كونه أنه مو قلنا صاحب نكتة كمان ما خلص من سيدنا عمر. قال يعني ما تنتهي عن أمرك، تركوا سيدنا عمر رضى عنه. فقال وأتباع الحر، مين أمثال الحر؟ أم الولد لا يجوز بيعه، المكاتب الذي لم يرضى لأنه لو جزء حرية، فإن الذي رضي يجوز بيعه، كون عجز نفسه عاد للعبودية، على أظهر روايتين عن أبي حنيفة ومعه الشافعي. والمدبر المطلق لا يجوز بيعه، أما المقيد فيجوز بيعه عندنا. ما هو المدبر المقيد والمطلق؟ المطلق قال أنت حر دبر موتي، هذا مدبر مطلق. المدبر المقيد قال إن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي، مقيد على الصفة. أو إن عاد ابني من السفر فأنت حر بعد موتي، أو إن نجح ابني في امتحاني فأنت كذا، فهذا اسمه مقيد على الصفة. واضح. وعند مالك والشافعي وأحمد يجوز بيع المطلق أيضا، لأنه هذا رجوع عن الوصية، ويجوز الرجوع عن الوصية بالاتفاق. أنت أوصيت لواحد بمليون ليرة وبعدين قلت ده ألغي الوصية، بجوز ولا ما بجوز؟ يجوز تعديل أو تأخير وغير ذلك. طيب. قال وبطل بيع مال غير متقوم في حق الإسلام، أي هو في ديننا ليس له قيمة، ربما في غير دين له قيمة، فمهدور العبرة في ديننا. قال مثل إيش؟ قال كالخمر، في ديننا لا عبرة له ولا قيمة، مهدور. عند غيرنا ربما له قيمة، والخنزير لا قيمة له في ديننا. قال بالثمن وهو الدراهم والدنانير حالا أو مؤجلا، لأن الدراهم والدنانير غير مقصودة وإنما هي وسائل، فإذا كانت عوضا لغير المتقوم كان غير المتقوم هو المقصود، وفي ذلك إعزاز له وقد أمر الشارع بإهانته. وكذا إذا باعهما بما ثبت في الذمة من مكيل أو موزون، وأما لو باعهما بالعرض فالبيع فاسد. والله هو العرض أصح من العرض، يعني العرض لإسكان الراء هو يقال على السلعة عرض، والعرض ضد الطول، لكن كنا نسمع أن نقول العرض هو السلعة والعرض هو ضد الطول، لكن في الحقيقة اللغوية بالإسكان لكليهما، ضد الطول أو عرضها السماوات أي العرض، أو العرض هو السلعة نفسها من باب العرض أي تعرض. طيب. قال وأما لو باعهما بالعرض فالبيع فاسد لعدم تعينهما مبيعين، وسيأتي. طيب نشرح هذه المسألة. الخمر والخنزير قلنا ليس في ديننا مال، في دين غيرنا في دين النصارى مال لهما قيمة، فإذا بيعا بالدراهم والدنانير فالبيع عندنا باطل بالمال. ليش؟ قال لأنه عم نعز نجعل مقابل شيء، فهذا البيع باطل. وكذا لو بيعا بالذمة بمكيل، أي خنزير 100 كيلو حنطة، واضح؟ فهذا بموزون، أو 100 لتر زيت هذا مكيل، واضح؟ قال أما لو بيعا بالعرض، أي اشترى رجل خمرا بسيارة، أو مثلا عندهم سجلة اشترى فيها خنزير، هي عرض. العرض ما هي؟ الأشياء غير المال، غير الأموال النقدية، وغير الموزونات، وغير المكيلات، أي اسمها عرض. واضح؟ فلو بيع الخمر والخنزير بالعرض فالبيع فاسد وليس بباطل. واضح؟ بينما لو بيع الخمر والخنزير بالنقد أو بالمكيل أو الموزون الذي يثبت بالذمة فالبيع باطل. قال طيب ليش إذا بيعوا بالعرض؟ قال هذا ما هو إعزاز، إعزاز للسلعة، لكن لما السلعة قابلها غير مال يمكن تصحيحه، نسقط الخمر منحط محله شيء صحيح تصحح البيع، أما المال إيش نحط مقابله؟ هو يوضع مقابل الأشياء، فلا يمكن إزالة هذا الفساد فهو باطل. بينما هنا يمكن إزالة الفساد بإزاحة الخمر ووضع مال مقابل تلك السلعة. فإذا إذا بيع الخمر ونحو والخنزير ونحو ذلك من أموال التي ليست بأموال عندنا، الله مثلا في بعض الأحيان نشوف جلد، هي إيش سموها؟ جليتة، جلد، جلد خنزير، يعني خاصة الذي يأتي من أوروبا واحد يتنبه إلى مثل ذلك، فلا تصح الصلاة بها، ولا يصح لبسه، ولا يصح بيع ثمنه. فليتنبه مثلا الإنسان الذي يشتري مثل هذه السلعة من أي البلاد أتت، لأنه لو غالبا أتت من بلاد مثل إيطاليا أو غيرها فهي من الجلود يعني الخنزيرية، وبالتالي لا يصح لبسه، حتى صلاته بها قلنا باطل وإن كان مدبوغ، إذ الجلد الميت يطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير، لو سواء مذبوح ولا غير مذبوح. أما جلد الكلب فيطهر عندنا في المذهب الحنفي، يطهر بالدباغ أو بالذبح، قاعدة كل ما يطهر بالدباغ يطهر بالذبح، كل ما يطهر بالدباغ يطهر بالذبح. فمثلا لو الجلد الكلب يطهر بالدباغ، يطهر لو ذبح، لو لحمه غير مأكول، لكن بذبحه أصبحت جلد طاهرة. الغنم جلدة بالذبح طاهر، لو ميتة سلخناه ودبغناه يطهر، كل ما يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذبح. هذه قاعدة نحفظها، لأنه في بعض الناس بيستغرب طيب شلون جلد الكلب بالذبح؟ قال معلش الجلد يطهر لكن الحيوان نفسه غير مأكول، اللحم نجس. كذلك مثلا لو واحد اصطاد فهد او مثلا نمر فجلده بالصيد كون صاد، لان الصيد يقوم مقام الذبح، طاهر، ولو كان ميت وسلخناه بده دباغ. هذا الفرق بينهما. اذا كل جلد يطهر بالدباغ يطهر بالذبح. مو قال واحد حنفي صلى على جلد كلب، مثل ابو محمود قال له بصلي على جلد كلب بجوز عندنا قلنا يطهر، اما عند الشافعي رحمه الله فجلد الكلب كجلد الخنزير. طبعا الشافعي رحمه الله تشدد في موضوع الكلب فالحقه بالخنزير، بل عند الشافعي نجاسه الكلب اشد من نجاسه الخنزير، اذ نجاسه الكلب تغسل 7 مرات تراب، في قول الخنزير مره يكفي. واضح؟ النجاسة يعني جعلها مغلظة أكثر. أما مذهبنا فلعاب الكلب نجس وليس الكلب، لأن الحديث إذا ولغ والولوغ في اللعاب، فليس الكلب نجس. فلو واحد حط إيده على كلب أو دأره كلب أو نديان أو غير نديان ما بأثر، إلا مذهب الشافعي. أما مذهب بل مذهب جمهور العلماء أن الكلب ليس نجس، ها مو بس مذهبنا، مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وغيرهم أن الكلب ليس بنجس، وأبو حنيفة قال باللعاب، بل مالك قال حتى لعابه ليس بنجس، كله ليس بنجس. ومذهبه قوي جدا، مذهب سيدنا مالك من أقوى المذاهب في هذا الموضوع، إذ يقول كانت الكلاب تدخل مسجد رسول الله ما يأمر بغسلها، وكانت تشرب من الماء الذين يشرب منه الناس وما يأمر بإراقة هذا الماء، لأنه كانت موجودة بالشوارع وتدخل مثل الكلاب أو غيرها. وأن الله عز وجل أباح لنا صيدها، الإمام مالك يقول، فيقول أباح لنا صيدها فكيف جعلها نجسة؟ الصيد بإيش يكون؟ بالتم عب الصادة وجيبها، فعب بغرس تمه ولعابه فيها، فلو نجس شلون تأكل هالصيد انتهى؟ مذهب الشافعي إيش يفتوي الشيخي؟ بدي قورة، مذهب الشافعي بدي قوم مكان تم يكبه ويرميه ما بسد يأكل. حنفي قلنا ممكن يغسل أو يقور أيضا لأنه اللعاب، لكن قلت مذهب مالك في هذا الباب قال أباح الله صيدها فكيف هي نجسة، الإمام مالك رحمه الله يعني قال بطهارة. إذن هذه رحمة في أكثر من قول، فلا نستغرب أنه نقول بطهارة الجلد بنحو ذلك. طيب، والفرق بين الباطن والفاسد أن الباطن هو الذي لا يكون صحيحا بأصله لفوات ركنه. ما هو الأصل؟ شرط الإنعقاد. ما هو الأصل؟ شروط الإنعقاد. فإذا فات شرط من شروط الإنعقاد بطل البيع، واضح؟ الصحيح لا يكون، الباطل لا يكون صحيحا بأصله، أي اختل فيه شرط من شروط الإنعقاد. بينما قال فلا يفيد الملك أصلا، ما له اعتبار. والفاسد هو الذي يكون صحيحا بأصله لا بوصفه. إيش وصفه؟ شروط الصحة، أي توفرت شروط الإنعقاد واختل شرط من شروط الصحة، وستأتي معنا شروط الإنعقاد وشروط الصحة بتفصيلها. فيفيد الملك بالقيمة عند القبض. إذن هل البيع الباطل يفيد الملك؟ لا، لا بالقيمة ولا بغيرها. هل البيع الفاسد يفيد الملك؟ قال نعم. بالثمن أم بالقيمة؟ قال بالقيمة. بينما البيع الصحيح يفيد الملك بالثمن. قال إيش الفرق بين الثمن والقيمة؟ قال الثمن ما اتفق عليه البائع والمشتري، والقيمة ما تقوم به التجار، مو المتفق عليه، واضح؟ إذا البيع الفاسد تثبت به قيمة، بيع الصحيح تثبت به ثمن، البيع الباطل لا يثبت به شيء أبدا. هذا الفرق بينهما. قال فيفيد الملك بالقيمة عند القبض. وفي الإيضاح لو نفي العوض وقال بعتك هذا بغير ثمن يبطل، مو بيع، اختركن. ولو قال بعتك هذا وسكت عن الثمن يفسد، لأن البيع يقتضي المعاوضة، لابد من ثمن، فعند السكوت يحمل على قيمته، فصار كأنه قال بعته بقيمته وهي مجهولة فيفسد ولا يبطل. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. في قول، لكن مذهبنا لا، هو منهم من قال العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ مباني، ممكن أن يحمل عليه. الله أعلم. نعم سيدي. مثل الدم، رفع يد مثل الدم، مثل الدم عم نقول نحن كل النجاسات رفع يد. يقع وله آثار عقد باطل، لا يكره تحريما أن ينفذ بفساده. يجب فسخ هذا البيع، لكن لو طبق له أحكام بخلاف ذاك لا أحكام له. سيأتي معنا في البيوع الفاسدة أنه يترتب عليها آثار، واضح؟ ما هي الآثار؟ تأتي مفصلة في ثنايا البحث إن شاء الله. نعم. شوف أنت أن تبيع الشيء بمليون ليرة، هذا البيع صحيح بغض النظر عن معرفتنا أنه ماله حرام ولا حلال، لكن لو علمت أنه سيأخذ هذا المال من الربا فالأولى ألا تبيعه تتنزه، لكن لو لا تعلم إلا بعد ذلك ما هو حرام، لأنه أنت مالك مكلف. هلا مثلا لما بيجي واحد لعندي على الدكان بيشتري سلعة ببيعه هي، أنا بعرف ماله حرام ولا حلال، بيجيني نصراني بيشتري بقول له أنت مالك ثمن خنزير ولا ثمن خمر ولا ثمن، بسأله يجوز بيعنا للنصارى واليهود والمسلمين وغيرهم وما أثر. لو علم الأولى أن يتنزل. سيدنا النبي عليه السلام استدان من يهودي وكانوا اليهود يأكلون الربا، هل قال له أنه هذا من ربا أو غيره؟ واضح؟ وأنا أقول السؤال في مثل ذلك تنطع، إلا إذا أخبرت في أصل عقد هذا أمر آخر تمتنع، لكن في الأصل هل تسأل؟ لا تتنطع، لأنه نوع من التشدد، ما أمرنا بالتشدد. سيدنا عمر مر في الطريق واحد رمى ماء، واحد مع سيدنا عمر قال يا صاحب الماء هل الماء نجس أم طاهر؟ فقال عمر لا تخبرنا، حمال على الطهارة ليش تتنطع وتسأل انت؟ لما بتشدد بتشدد عليك، فما أمرنا بالسؤال. نعم، أيام يجوز. هلا راتبنا منين عم ناخذه نحن؟ خيون رواتبنا كلها من البنوك، الموظفين وغيره كذا، ما هو البنك جهة حرام كلها، التعامل الربوي هو الحرام. هلا لو كان بنك إسلامي أو بنك ما فيه تعامل ربوي، ما هو جائز وضع المال في البنك بأجل الحفظ بغير فائدة، حرام ولا حلال؟ حلال. واضح؟ لو استخدموا يعني الاسم عليهم، بس انت ما له حلال. ها هون امر اخر، لو انت وضعك للمال بغير فائدة يعني في إلح مجال تحفظ مالك، الاولى ان تتنزه، لكن وضعه ليس حرام. ما محسن والفرمي ما هو حرام وضعه بغير فائدة، اما وضعه بالفائدة هذا رضا بالربا حرام. واحد بيسأل بيقول هو بحطه بياخد الفائدة وبتصدق فيها، بقول له لا بده الله هالحرام ولا بده فائدتك، تركه لا تأخذ شيئا مالا حرام. لكن لو واحد كان عم ياخد ربا من قبل وسألنا أنا تبت إيش أسوي، نقول له تصدق، أما ما بنقول له حطه خذ. مؤلف هذا الشاعر وكافلة الأيتام من كد فرجها ويحك لا تزني ولا تصدقي، الله لا بده الصدقة ولا بده فعلك، هذا أبشع. نعم وأدي إلى والله الله أعلم، هذا الكسب خبيث خبيث، مو كسب طيب، لأن هذه الوسائل يعني متعينة للفساد، لكن لو كانت تستعمل على وجهين فالله أعلم مباحة. أيوة معلش، أما الوسائل المعينة للفساد فهذه ممنوعة. نعم، لو ببنك أجنبي، لو ببنك أجنبي الله عز وجل غني عن المال الحرام، يمحق الله الربا، يمحقهم بها، ثم تكون عليهم حسرة، الله عبقلنا هالشيء ما نحن. وبعدين الأمر الأفضل من ذلك والدليل على ذلك إنه النبي عليه السلام لما حرم الربا يوم حجة الوداع حرمة أبدية، قال وأن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، يعني ما له قيمة، شيء تحت إجري، أنت بتقول إيش معناته يعني ما له قيمة، وإن أول ربا أضعه. طيب ليش ما قال له صدق فيه؟